رجل السنة ينفع؟ مش انتوا بتقولوا كده؟ مش بتقولوا طالما بيحصل نافعه وكذا؟ وما انتوا الكلام الحلو ده بتأتون به مدافعة عن أهل الأهواء، حتى إذا خالفكم أحد أهل السنة يبقى لابد أن إيه؟ لابد أن يقطع ذكره، ولابد أن يوقف منهجه. ولذا زي ما قلنا لكم سبحان الله التأسد هذا، واخد بالك، لا تجد إلا ضد أهل السنة بس. ليه؟ لأنها صنعت إبليس، وإبليس أغيض رجل عليه ومين؟ رجل عرف الحق ودعا إليه. إبليس يأتي إلى العباد قد يلبس عليه، تلاقي واحد بيصلي طول النهار ويوسوس له إبليس، يتوضع 20 مرة ويصلي ويكبر 70 مرة يفسد عليه. لكن العالم بالسنة هو ده المشكلة، لأن ده مرتكز الهداية، دي نقطة الدائرة، ده الأصل، ده الأساس. الوجه 15 بعد 100. ولهذا أخوانا قلنا يعني من زمان نحن نقول شوفوا أهل السنة سيعاديهم كل الطوائف. ليه؟ لأن إبليس وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن، كل نبي له أعداء. أهل السنة أعداء موجودون. واحد يقول لك يا سلام ده انتوا بتتكلموا على الحكام كده وعدم الخروج بتاع ده، يبقى الحكام ده ايه يا عم؟ ده الحكام هيخليكوا في السماء. يقولوا ابدا، ده احنا اول من يضحى بيه. ليه؟ لا اصل احنا لا نرى الديمقراطية ولا نرى الحزبية ولا نرى. يبقى انت لا ترى كل منهج الحاكم. انا لا ارى ولا اخرج، انا لا اطاوعك ولا أغشك. حد يلاقي حد بالطبيعة ديت؟ حد يلاقي حد بالطبيعة ديت؟ في حاكم يجد أخلص من هذه الطائفة؟ لا تخرجوا عليه. نحارب المنهج ولا نحاربه؟ نحذر من المنهج ونجتمع عليه. فإذا أراد أحد أن يستغل فينا محبتنا المنهج اطلعوا، مش دول بقى هم اللي كده، اطلعوا يلا معانا بقى عشان أبدا. لا، ما نطلعش، ننصح ننصح بس إن استطعنا أن ننصح، لكن لا نكون يد هدم أبدا، يد بناء للحاكم، للإمام، للأمة، يد بناء. لكن أنت سيضحى بك أول من يضحى، لأن ما عندك وجه آخر، أنت وجه واحد. إنما اللي أمس يقول إيه أحد الدعاء أسمع له مقطعا أمس كان يقول نحن وراء هذا الرجل وده الإمام اللي اجتمع، تمام كويس. وبعدين ماذا يقول الآن بقى؟ هو يقول أنا بنصحه، أنا بقول، أنا بوضر حقه، ينبغي أن يحاكم هذا الرئيس، ينبغي أن يحاكم رئيس الوزراء، ينبغي أن تحاكم هذه الحكومة، تحاكم. هذا منهج السلف. أنا أقول على قناة الفضية ينبغي أن يحكم هذا الرئيس. النبي ما علمني هذا، النبي علمني أن أنصح للرئيس، ولما جي أنصح للرئيس لن أنصح على الملأ، أنصح بيني وبين الرئيس. علمني النبي هذا. لهذا أمثال هؤلاء يذكروننا بقول النبي ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر رجلا بايع إمامه على دنيا عشان الاقتصاد وعشان التعليم وعشان نشوف مصالحنا وسياحتنا ودخلنا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط. قال عمر، لهذا قال ابن القيم ووجه قول عمر أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده، أما العابد فنفعه مقصور على نفسه. الوجه 17 بعد 100 والأخير قول بعض السلف إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما، إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله